بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ إن شاء الله الدرس السادس من كتاب اللمع في أصول فقه الشيخ أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله. يقول الشيخ: باب الأمر في أن الأمر يقتضي الفور مرة واحدة أو التكرار. إذا وردت صيغة الأمر لإيجاب الفعل وجب العزم على الفعل، ويجب تكرار ذلك كلما ذكر الأمر. هكذا عندك صح؟ الظاهر أنها كلما ذكر الأمر بالبناء للفاعل، لأنه إذا ذكر أي الأمر ولم يعزم على الفعل صار مصرا على العناد، وهذا لا يجوز. أولا لابد أن تفهم شيئا، أن الواجب ينقسم إلى قسمين، إلى واجب موسع وواجب مضيق. الواجب الموسع وقته أوسع من فعله، والواجب المضيق وقته مساو لفعله. أمر الله عز وجل بصيام 30 يوم في 30 يوم، أمر الله عز وجل بصيام 30 يوما في 30 يوما، صوم رمضان، هذا واجب وقته مساو لفعله، وقته مساو لفعله لا يزيد ولا ينقص، هذا يسمى بالواجب المضيق. الواجب الموسع وقته أوسع من فعله، كصلاة الظهر مثلا 9 و5 دقائق وقت، مثلا 10 دقائق لكن وقتها 3 ساعات. طيب، إذا أمرك الله عز وجل، طبعا الأمر هنا نتكلم عن صيغة فعل، إذا توجهت إليك صيغة فعل بواجب مضيق، يجب عليك ويجب عليك العزم، يجب عليك العزم ويجب عليك الفعل، واضح؟ يجب عليك العزم ويجب عليك الفعل. طيب، إذا وردت صيغة فعل بواجب موسع، فالعلماء يقولون الواجب أحد أمرين، إما الفعل وإما العزم على الفعل. الواجب عليك في أول الوقت، الواجب عليك في أول الوقت أحد أمرين، إما الفعل في أول الوقت، أو تعزم في أول الوقت إن لم تفعل في أول الوقت، تعزم في أول الوقت على الفعل في ثاني الوقت. تمام كده؟ طب وإذا جاء ثاني الوقت، الواجب أحد أمرين، إما الفعل وإما العزم على الفعل. ثم إذا جاء ثالث الوقت، إما الفعل وإما العزم على الفعل إلى آخر جزء في الوقت، هنا لا يجزئك العزم، لابد من الفعل، لابد من الفعل. وهذا هو معنى قول الأصحاب: الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا. الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا، بمعنى أنك مطالب بأن توقع عبادة في أول الوقت، وإن لم تفعله في أول الوقت تفعله في ثاني الوقت بشرط أن تعزم عليه في أول الوقت، أو تفعله في ثالث الوقت بشرط أن تعزم عليه في ثاني الوقت، وهكذا. طيب، الشيخ هنا تعرض لقضية: هل يجب إذا لم أفعل الوقت الواجب الموسع في أول وقته، هل يجب علي أن أعزم عليه في أول الوقت، أن أعزم في أول الوقت على أن أفعله في ثاني الوقت؟ هل هذا العزم واجب؟ هل هذا العزم واجب؟ الشيخ قال: نعم، هذا العزم واجب. لماذا؟ لأنك إن لم تفعل في أول الوقت ولم تعزم على الفعل في أول الوقت على فعله في ثاني الوقت، تكون مصرا على العناد، مصرا على العناد في عدم الامتثال. والشيخ يقول: وهذا الوجوب يتكرر، يتكرر، بمعنى أنك كلما تذكر أن هناك أمر موجه إليك وأنت لم تمتثله يجب عليك: أنا لا أن أفعل الآن لكن سأفعل بعد الآن، حتى لا تكون مصرا على العناد بإيه؟ بترك امتثال الواجب. كده المعنى اتضح معاليمه؟ يقصد الشيخ بأنه يجب عليه أن يستحضر هذا العزم في أول الوقت، أم قصده أن لا يأتي بمنافذ لهذا العزم؟ هو صورة المسألة أن الأمر ورد بفعل عبادة وقتها يسعها ويسع غيرها، مع أول الفعل يجب عليك أن إيه؟ بدخول وقت العبادة يجب عليك العزم أن تستحضر أنه يجب عليك أن تصلي الظهر. أما يقول هو عدم استحضارك للعزم والنفي المراد به ولا لم تنفي؟ سواء عندي أنا أفهم السؤال، أنا أفهم السؤال، في عندي ألا أعزم، لا ألا أعزم على الفعل ولا على الترك، وفيها أن أعزم على الترك، وفيها أن أعزم على الفعل. العزم على الفعل مأمور به، والعزم على الترك منهي عنه، ويبقى تبقى مسألة إيه؟ هل ترك العزم على الفعل وترك العزم على الترك؟ الكلام فيها على مذهبين، من العلماء من أوجب العزم ومنهم من لم يوجبه. فمن أوجب العزم يقول تركك العزم تأثم عليه، تركك العزم إذا تركت الاستحضار تأثم، ماشي؟ من قال بوجوب العزم يبقى أنت لم تفعل الواجب، أنت لم تفعل الواجب. وفي قول وجه ثاني يقول بعدم وجوب الإيه؟ العزم. طيب اللي حاصل عندي كالآتي، القول بوجوب العزم هذا القول منسوب، الشافعية لهم في ذلك وجهان، أصحهما وجوب العزم، أصحهما وجوب العزم، والقاضي البقلاني قال بوجوب العزم. في قول بقى هو المقابل دوت، اللي هو أن العزم لا يجب، أن العزم لا يجب، وهذا القول تبناه الشيخ ابن السبكي، وقال أن القول بوجوب العزم منها فوات القاضي ومن العظائم في الدين. لكن على كل الأصح عند الشافعية هو وجوب الإيه؟ وجوب العزم، وهذا قول الأكثرين. طيب في ضوء هذه المعلومات نحاول نفهم نص الشيخ. يقول إذا وردت صيغة الأمر اللي هي صيغة تفعل لإيجاب فعل، صور المسألة يا مولانا، لإيجاب فعل وجوبا موسعا، لإيجاب فعل وجوبا موسعا، لأنه لو كان الواجب مضيقا وجب العزم وجب الفعل، لإيجاب فعل وجوبا موسعا وجب العزم على الفعل، وجب العزم على الفعل في أول الوقت إن لم تفعل الواجب في أول الوقت. كده واضح؟ وجب العزم على الفعل في أول الوقت إن لم تفعل الواجب في أول الوقت. طيب وفي ثاني الوقت لو الجزء الثاني من الوقت، إما الفعل وإما العزم، ويجب تكرار ذلك، يجب تكرار العزم كلما ذكر الأمر، كلما إيه؟ ذكر الأمر. ما كل هذا مثلا واقف الواجب الموسع، يبقى كلما تذكر أنه مضى نصف ساعة ولم تصلي الظهر أنا عازم على صلاة الظهر، بعد ساعة ولم تصلي الظهر أنا عازم على وجوب الإيه؟ على أداء الظهر، وهكذا في كل وقت في جزء من أجزاء الوقت تذكر فيه أنك لم تصلي تعزم على الصلاة. وإن عزمت في البداية، طيب هذه مسألة. بعض العلماء يقولون هكذا، يقولون الحاصل أنه لا يجب عليك إلا عزم واحد، لا يجب عليك إلا عزم واحد، وغاية ما في الأمر أن هذا العزم ينسحب من أول وقت العبادة إلى آخره، هو عزم واحد. يعني الشيخ هنا يقول بتكرار الأعزام، وبعضهم يقول بل يكفي عزم واحد ينسحب على إيه؟ على جميع أجزاء الوقت. وقربوا ذلك بالمثال وقالوا كنية الصوم، أنت تنوي عند الفجر ثم بعد ذلك تنام وتنسى أنك صائم ثم تتذكر أنك صائم، وهذا لا يضر. لماذا؟ لأن النية وجدت عند أول الوقت وانسحبت عليه إلى آخر الوقت، ولم يوجب أحد عليك أن تكرر النيات أثناء الصوم. فكذلك العزم بعضهم يقول هكذا، توجده في أول الوقت وينسحب على جميع أجزاء الوقت ولا يجب تكرار العزم. هنا الشيخ أوجب تكرار العزم وغيره اكتفى بعزم واحد ينسحب على الوقت جميعا، على جميع أجزاء الوقت. ويجب تكرار العزم كلما ذكر الأمر، لأنه إذا ذكر الأمر ولم يعزم على الفعل صار مصرا على العناد بترك امتثال الواجب، وهذا لا يجوز. وأما الفعل المأمور به فإن كان في اللفظ ما يدل على تكراره وجب تكراره. الشيخ يحرر محل النزاع، يقول صيغة تفعل إذا اقترن بها ما يدل على التكرار كانت للتكرار. مثال ذلك قال أقم الصلاة لدلوك الشمس، أي عند دلوك الشمس، معناها كل يوم تدلك فيه الشمس تجب عليك أن تصلي. كده واضح؟ طب وإن كان مطلقا، قال لي هذا هو محل الخلاف. يا مولانا الظاهر الحاصل عندك الآتي، أن صيغة فعل أحيانا تقيد بالفعل مرة واحدة، وأحيانا تقيد بالتكرار. إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لا. يبقى هذا أمر مقيد بالإيه؟ مقيد بالمرة. حجوا أي مرة واحدة. والرجل عندما سأله في كل عام قال له ليس في كل عام، بل مرة إيه؟ لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. إذن هذا أمر مقيد بالمرة. الأمر المقيد بالمرة يحمل على المرة بلا خلاف. ألا هو الأمر المقيد بالتكرار يحمل على التكرار بلا خلاف، كما قال أقم الصلاة في لدلوك الشمس، أي في كل يوم عند دلوك الشمس. أقم الصلاة في كل يوم لدلوك الشمس، هذا أمر مقيد بالتكرار. يبقى ليس من محل الخلاف الأمر المقيد بالتكرار، فإنه يحمل على التكرار بلا خلاف. وليس من محل الخلاف الأمر المقيد بالمرة، فإنه يحمل على المرة بلا خلاف. إنما محل الخلاف هو الأمر المطلق، عندما أقول لك صل لي ولم يقل مرة ولم يقل صلي كل يوم، صلي ركعتين بعد المغرب اليوم فقط ولا في كل يوم، لم يقل هذه ولا هذه. قال لي هذا هو محل الخلاف، هل الأمر بصيغته يدل على المرة؟ هل الأمر بصيغته يدل على التكرار؟ فالجواب أن الأمر، ولا نلاحظ بكلمة بصيغته لأنها مقصودة لي، أن الأمر بصيغته بوضعه وضع ليدل على طلب الفعل فقط، لا بقيد كونه مرة ولا بقيد كونه مرات. يبقى صيغة تفعل بوضعها وضعت للدلالة على ماذا؟ على طلب الفعل. وليس من مدلول الصيغة بحسب الوضع المرة ولا التكرار. يبقى صلي ليس من مدلول الصيغة صلي مرة واحدة، ليس من مدلول الصيغة صلي مرات متعددة. المرة والمرات ليست من مدلول صيغة. يبقى أنا كده برضك بحرر محل النزاع، الكلام في مدلول صيغة تفعل بحسب الوضع. هل المرة والمرات من مدلول صيغة تفعل بحسب الوضع؟ لا، ليست من مدلول صيغة تفعل بحسب الوضع. طب ما هو مدلول صيغة تفعل بحسب الوضع؟ طلب الفعل وفقط. ماشي. وإن كان مطلقا ففيه الخلاف، ومن أصحابنا من قال يجب تكراره، ده قول الأستاذ أبي إسحاق الإسفرائيني. ومن أصحابنا من قال يجب تكراره على حسب الطاقة. كيف أفهم هذا؟ فبحثت يقولوا إيه، الأمر يقتضي التكرار المستوعب للزمان بحسب الإمكان. الأمر يقتضي التكرار، ماشي، المستوعب للزمان بحسب الإمكان، ده قول أبي إسحاق الإسفرائيلي. الحاصل لو قال لي صلي ركعتين بعد المغرب لم يقل مرة ولا مرات، كيف أمتثل على مذهب الأستاذ أبي إسحاق؟ قال لي تصلي كل يوم ركعتين إلى أن تلقى الله. ولو قال صلي ولم يقل بعد المغرب معناها أنك تحرم بالركعتين، فإذا انصرفت من الركعتين تصلي ركعتين، فإذا انصرفت من الركعتين تصلي ركعتين، وهكذا إلى أن تلقى الله. قال لي ولا يخرج عن ذلك إلا ما يخرج عن الطاقة، وقت النوم ماشي، وقت قضاء الحاجة، هذه أوقات لا يمكن إيقاع الصلاة فيها. قال لي هذه فقط هي التي تخرج. ولذلك هو يقول إيه، الأمر يقتضي التكرار المستوعب للزمان بحسب الإمكان، ليخرج أوقات النوم وأوقات قضاء الحاجة ونحو ذلك. ومن أصحابنا من قال يجب تكراره على حسب الطاقة، ومنهم من قال لا يجب أكثر من مرة واحدة إلا بدليل يدل على التكرار وهو الصحيح. الصحيح عندك الآتي، الصحيح عندك الآتي، إذا كنت تتكلم عن مدلول صيغة فعل لغة وضعا فليس من مدلولها لا المرة ولا التكرار، مدلولها فقط هو طلب الفعل. لكن نقول المرة مدلول عليها بالالتزام، المرة مدلول عليها ماشي. كيف نفهم مدلول عليها بالالتزام؟ لا يمكن، ما مدلول صلي؟ إيجاد الصلاة. ولا يمكن أن أوجد الصلاة بأقل من مرة، فالمرة ليست من مدلول الصيغة بحسب الوضع لغة، بل هي من مدلول الصيغة التزاما. يبقى أنا مطلوب بإيجاد الفعل، لكن العقل يقول لي لا تستطيع أن توجد الفعل إلا إذا أوجدته مرة، إذن من ضرورة إيجاد الفعل أن يوجد على الأقل مرة، لأنه بدون المرة لا يوجد. فالمرة هم يقولون هكذا، المرة من ضرورة إيجاد الفعل، وإيجاد الفعل هو مدلول صيغة افعل. يبقى أنت كده فهمت شيء، أن إيه؟ أن مدلول صيغة افعل لغة هو طلب الفعل، طلب إيجاد الفعل، والمرة والتكرار ليست من مدلول الصيغة. طب المرة مدلول عليها من اللفظ أو مدلول، لكن لا من جهة الوضع واللغة، بل من جهة الالتزام، من جهة الإيه؟ ويعبرون عن ذلك بقولهم المرة من ضرورات إيجاد الفعل. الشيخ هنا ممكن رأيه يعطي هذا الكلام. الشيخ رفض المذهب الذي يقول بالتكرار، وقال من أصحابنا من قال ذلك وليس هذا بصحيح، ومنهم من قال لا يجب أكثر من مرة واحدة، فعلا لا يوجب الأمر أكثر من المرة واحدة، بس وضعا ولا التزاما؟ في مذهبين، في مذهب يقول وضعا ومذهب يقول التزاما. المرجح في كتب المتأخرين والمحققين أنه لا يجب بالوضع وإنما يجب التزام، ماشي؟ لا يجب أكثر من مرة واحدة إلا بدليل يدل على التكرار. يبقى التكرار خلاف الأصل، وإثباته يحتاج إلى دليل، وهو الصحيح. والدليل عليه أن إطلاق الفعل يقتضي أقل ما يقع عليه الاسم. والدليل عليه، والدليل عليه، والدليل على أن، افهم يا مولانا، والدليل على أن الصيغة فعل لا تقتضي التكرار وإنما تقتضي المرة الواحدة، هو إيه؟ أن إطلاق الفعل يقتضي أقل ما يقع عليه الاسم. وهذا استدلال والله في غاية الجودة. لماذا؟ الأمر بالفعل هو أمر بالحدث بالمصدر، عندما أقول لك صلي هذا أمر بإيجاد الصلاة، يبقى الأمر هو طلب للحدث للمصدر. وإحنا قلت لكم قبل ذلك أن الحدث اسم جنس، اسم جنس، واسم الجنس يقع بفرد واحد بأقل ما ينطلق عليه الاسم وهو الفرد الواحد. فإذا قلت لك صلي فأوجدت صلاة واحدة فقد وجد مسمى الأمر، فقد وجد مسمى الأمر. يبقى الأمر بالفعل، ما الأمر بالفعل؟ يعني أمر بحدث، الفعل هذا أو الحدث هذا مصدر يوجد بإيه؟ بوجود فرد واحد. كده واضح؟ الشمس دلك الشمس فصلى يكون قد نفذ ما أمر. أنت كنت لي أنا فهمت من الآية أقم الصلاة عند كل دلوك. كل دلوك. وإحنا جعلنا هذا، إحنا قلنا قبل في تحرير محل النزاع أن الأمر المقيد بالتكرار يحمل على التكرار. وأنا فهمت من الآية أقم الصلاة عند كل دلوك. لا، من اللفظ دل على ذلك. هو المشكلة ليست المشكلة عند ليست القضية في لدلوك الشمس. لدلوك الشمس اعتبرها دليل التكرار. القضية في أقم الصلاة. يبقى أقم الصلاة أمر لا يدل على التكرار. طب ولماذا حملته أنت على التكرار وأوجبت عليه الظهر في كل يوم؟ أنت أوجبت عليه ذلك. إذا قلت مثلا إذا جاء الليل فنمت، فأتى الليل فنمت، تكون قد استمرت، تكون قد نفذت ما طلب. تمام. الكلام في نم ولا في إذا جاء؟ إذا جاء. طب خليني هقول لك إذا جاء النوم، إذا جاء الليل، هل تقصد بالليل هنا ليل اليوم ولا كل ليل؟ تمام، وليس الكم في هذه القضية. يعني مقصود القائل يعني إيه؟ مقصود القائل والقرائن حددت لي أنه أراد إذا جاء كل ليل فنم، هنا يحمل على التكرار. طب إذا ثبت بالقرائن أن مقصوده إذا جاء ليل اليوم فنم، يبقى هنا يدل على المرة. كده واضح؟ لأنه أمر قيد بالإيه؟ بالمرة. وهذا خارج عن محل النزاع. محل النزاع في ايه؟ نم. ماشي. معنى ذلك لو كنا بمذهب ابي اسحاق يبقى عليك ان تنام ولا تستيقظ الا عند قيام الساعه، لانه يقتضي التكرار المستوعب للزمان. ماشي. ايه بس شايف. ويجب تكرار ذلك كلما ذكر الامر. لماذا لم كلما تذكر الامر؟ كلما تذكر أنه أمر ولم يمتثل. كلما تذكر أن صلاة الظهر دخل وقتها وأنت لم تصلي، كلما ذكر أقم الصلاة، أقم صلاة الظهر، كلما يتذكر أقم صلاة الظهر وهو لم يقم صلاة الظهر، يجب عليه أن يقول أنا سأفعل. لماذا لم يذكر في هنا في يعني هو من أصحابنا من قال يجب تكراره على حسب الطاقة، لماذا لم يذكر في أول؟ فيجب تكرار ذلك كلما ذكر الأمر على حسب الطاقة. ولماذا يقيد بهذا؟ العزم مجرد نية. في هنا يقيد وأول لم يقيد. الأول في مسألة العزم والنية، لكن الثانية في مسألة الفعل. العزم لا مشقة فيه، لكن الفعل فيه مشقة. ماشي. بس أنت ملاحظ شيء، إحنا مسألة العزم هل يجب علي أعزم متكررة؟ كلما أذكر أتذكر أنني أمرت ولم أمتثل يجب علي أن أجدد العزم، أن أجدد العزم. من العلماء من قال ذلك، ومن العلماء من قال يكفي عزما واحدا في أول الوقت. ماشي. وهذا كلام إمام الحرمين، قال ولم أرهم أي الشافعية أوجبوا أعزاما متكررة، وإنما أوجبوا عزما ينسحب على الوقت. ماشي. انسحاب النية على جميع وقت العبادة مع طولها وعزوبها، يعني خفائها، تنسى أثناء الوقت أنك صائم ومع ذلك هذا لا يضر. هذا قريب من كلام إمام الحرمين، يعني هو بأكثر ألفاظه. يعني الأمور المشروطة بالشروط، إذا حصل كذا فعل كذا، إذا جاء كذا فعل كذا، الأمور المشروطة بالشروط هذه هل هي تختلف باختلاف مقصودات الأمرين؟ طيب خلي بالك من شيء، أم هو مضطر في كل شيء في كل أمر مشروط بالشروط؟ المعلق بالشرط والصفة، المعلق بالشرط والصفة كثيرا كثيرا ما يدل على العلية، كثيرا ما يدل على العلية. إذا جاء الليل فنم، لماذا أنم؟ لأنه جاء الليل، ماشي؟ المعلق بالشرط والصفة. أنا أقول لك على دلالة اللغة، أكثر المعلقات بالشروط والصفات اقتران من وصف وحكم، الأصول تكون لي هذا، اقتران الوصف والحكم يدل على العلية غالبا، فالتعليق بالشرط والصفة غالبا ما يدل على العلية. إذا دل على العلية فأنت تقول لي الحكم يعم بعموم علته، يعني كلما وجدت العلة وجد الحكم، عندما يوجد الدلوك يوجد الوجوب، عندما يوجد الوجوب يوجد الوجوب. فالتكرار هنا حاصل ومستفاد، بس ليس من الصيغة. مستفاد من إيه؟ مستفاد من تكرر الحكم لتكرر علته، وهذه دلالة عقلية قياسية لا شأن لها بالدلالة اللغوية التي الكلام فيها. هي القضية في إيه؟ فهم كلامك أنت، مش هي القضية فهم العلة؟ يبقى التكرار هنا ليس من اللفظ، التكرار هنا من العلة، الحكم يتكرر بتكرر علته. الآن ما هو الوصف الذي جعلته علة للحكم؟ هل هو مجيء الليل في اليوم؟ فمجيء ليل اليوم لا يتكرر. طب مجيء الليل في كل يوم هذا يتكرر، يبقى الآن هو قضية فهم العلية. طب إذن الأمور المعلقة بالشروط هذه تختلف باختلاف المقصود؟ لا إذا جعلت الشرط علة تتكرر، وإذا لم أجعل لم يتكرر، صحيح؟ إيه المشكلة؟ ما فيش مشكلة. وإذا أطلقته هل يحمل على أن لا؟ هذا بقى هذا اسمه إيه؟ ده مسلك البحث عن العلل وضوابط العلل، وده مسلك في القياس، في مسالك القياس، مسلك اسمه الإيماء، تمام كده؟ لا يعنيني الآن، بس يعنيني ما ثبت أنه علة، ما ثبت أنه علة. إن كان لا يوجد إلا مرة واحدة فهذه علامة على أن الفعل أو الأمر مقيد بالمرة. إذا جاء ليل اليوم فنم، واضح؟ طب إذا جاء كل ليل فنم، ما فهم أنه علة؟ إذا كان يتكرر فالحكم يتكرر بتكرر علته، وهذا أيضا خارج عن محل النزاع، لأن النزاع في مدلول صيغة تفعل لغة. شيخنا ما يسأله عبد الرحمن، وجدنا علة، هل ننظر ماذا أراد بهذه العلة، ماذا قصد بهذه العلة؟ أولا إذا وجدت العلة فقد وجدتها، إذا وجدت العلة فقد وجدتها، وجدت العلة على أي صورة؟ تقع مرة ولا تقع مرات؟ أنا ليس لي الآن بحث في كيف تكون مرة وكيف تكون مرات، أنت الآن تقول أنا وجدت العلة، كيف وجدتها؟ وجدتها أنها لا توجد إلا مرة واحدة، خلاص يبقى الفعل أو الأمر مقيد بالعلة التي لا توجد إلا مرة واحدة. لا، أنا وجدت هذه العلة متكررة، أقول لك الحكم يتكرر بتكرر علته. العلة ما هي العلة؟ هل هي مجيء ليل اليوم ولا مجيء كل ليل؟ تستطيع أن تثبت المعنى الأول أو المعنى الثاني بأدلته التي تذكر في آخر الكتاب في مسالك العلة. على هذا ننظر إلى مقصود الآمر، انظر إلى مقصود الآمر، وانظر إلى دلالة الألفاظ، وانظر وانظر وانظر وانظر، ثم بعد ذلك ما الذي ثبت عندك؟ الذي يثبت عندك علق به الأمر، الأمر انتهى. بس أنت يعني إيه أخذتني في دائرة ليست دائرتي، يعني أو ليس درسي. عايزين بس يعني نحن نقول مولانا إذا تكرر، إذا كان الأمر معلقا بشرط، نحن قلنا إذا كان الأمر معلقا بشرط فإنه يقتضي التكرار. نقول كثيرا المعلق بالشرط والصفة كثيرا ما يدل على أنه علة، وإذا دل على أنه علة فالحكم يتكرر بتكرر علته إذا كانت العلة متكررة. إيه؟ هو هذه دلالة لغوية في الأصل، لكن معول عليها في إثبات العلل، معول عليها في إثبات العلل. ما شاء الله يعني مش الحكم الشرعي بيبنى على الدليل اللفظي، والدليل اللفظي له دلالة لغوية، فالاقتران هذا يدل لغة على العلية، والعلية عندي حكم شرعي أنا أستند فيه إلى اللفظ أحيانا صريحا أو إيماء، هذا يسمى بالإيماء. هذا يسمى بالإيه؟ بالإيماء. شيخنا مثالنا صلي بعد المغرب ركعتين، إذا يمكنني أن يراد لهذا المثال مرة أو تكرار صح؟ على اختلاف المذاهب بقى. على مذهبك أنت تقول صيغة تفعل تدل على مجرد إيجاد الفعل والمرة من ضرورياته، فيجب عليها صلاة ركعتين بعد المغرب اليوم أو غدا أو بعد غد، لكن لا يتكرر. أنا لا أنظر، أنا أنظر بعد المغرب العلة. لا، بعد المغرب ليست علة، لتوقيت. لم أقل صيغة إذا. نعم هذا إذا، نعم هذا شرط، لكن نفس التوقيت. أنا قلت لك إذا فوت. إذا صليت المغرب فصلي ركعتين. صلي بعد المغرب ركعتين، هل يفهم أن بعد المغرب عدلة في الصلاة؟ صلي بعد المغرب ركعتين ليزداد أجرك. لا يفهم أن بعد توقيت، توقيت. إن كان ذكر التوقيت يعطيك معنى العلية وثبتت عندك العلية بطريق ما ولا يعنينا ما هو الطريق، أي طريق دليل أثبت عندك العلية أيا كان هذا الدليل، أقم الصلاة لأجل دلوك الشمس في كل يوم، ثبتت العلية عندك أن دلوك الشمس في كل يوم هو العلة في وجوب الظهر، فحيثما وجد دلوك الشمس وجبت الصلاة. إذا وردت العبارة بهذه الصيغة لم تكن هناك مشكلة، أما الصلاة لا تعنيني الصيغة الأخرى، لأن ليس درس الآن في العلة يا مولانا. أقم الصلاة لدلوك الشمس، أي لأجل دلوكه، لأجل دلوكها في يوم واحد ولا لأجل الدلوك؟ لأجل الدلوك، حيثما وجد الدلوك فقد وجدت الإقامة. إذا كان مذهبك أن الظهر لا يجب إلا مرة واحدة في العمر، ده يعني كل هذا الكلام، لكن أنت لا تقول هذا. هكذا نقول طيب. كلما وجد المغرب وجد ركعتين. لا دعك من المثال، دعك من المثال. صلي لا بعد المغرب ولا بعد العشاء. الآن في الكلام في إيه؟ أنا قلت لك صلي بعد المغرب ركعتين لكي تتصور مسألة التكرار، لكن عندما أقول لك صلي فمعناها أن تحرم بالركعتين الآن ولا تسلم إلا عند قيام الساعة، يصعب عليك تصورها، يصعب عليك تصور معنى. طيب إحنا الآن نصورها بصلي، صلي، هل يقتضي أنك كلما انتهيت من الصلاة شرعت في أخرى وتستمر إلى قيام الساعة؟ أبو إسحاق قال هذا مدلول الصيغة لغة، تمام. هل معناها أن أصلي صلاة، أصلي آتي بفعل يسمى صلاة؟ هكذا قال فريق من العلماء. طيب هذه المرة مدلول عليها بالصيغة ولا مدلول عليها بالالتزام؟ انقسموا إلى قسمين، بعضهم قال هو من مدلول الصيغة، وهذه الصيغة وضعت في اللغة لتدل على إيجاب طلب أو على طلب إيجاد الفعل مرة واحدة، فالمرة واحدة جزء من المدلول، من جزء من المدلول اللغوي. والراجح عند الأكثرين أن صيغة تفعل لم توضع إلا للدلالة على إيجاد أو طلب إيجاد الفعل فقط، والمرة من الضروريات. كده انتهى الكلام. طب حيثما وجدت علة لهذا الحكم، ثبتت باللفظ، ثبتت بالاستنباط، ثبتت بما ثبتت به، هذه العلة التي ثبتت عندك تتكرر ولا لا تتكرر؟ إذا كانت لا تتكرر فالحكم مربوط بها فلا يتكرر، إذا كانت تتكرر فالحكم مربوط بها فيتكرر، وليس ذلك من مدلول اللفظ، هذا من القاعدة التي تقول الحكم يتكرر بتكرر علته، وانتهت القصة. بس لكن القضية هل أنا أفهم أنها في كل يوم أو ليس في كل يوم؟ ما ثبت عندك حكمه، ماشي؟ ننظر إلى كون الشرط أو صفة علة أو لا أولا. ثانيا صح، وغالبا ما يكون علة، غالبا ما يكون علة، وغالبا ما يكون علة، هذا في اللغة قاعدة لغوية. تمام، إذا ثبت أنه علة هو قد العلة، هذه العلة في سؤال وجيه، هل هي تتكرر ليس ولا لا تتكرر؟ ماشي، إذا كانت تتكرر الحكم مربوط بها، إذا كانت لا تتكرر فالحكم مربوط به. طيب، كم من رأيكم أننا نمضي في الكتاب؟ ماشي، أراكم عدلتم عن هذا. ماشي، ومن أصحابنا من قال يجب تكراره، ومنهم من قال من أصحابنا لا يجب أكثر من مرة واحدة إلا بدليل يدل على التكرار. كده واضح؟ يبقى التكرار عندي لا يثبت إلا بدليل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كتب عليكم الحج فحجوا على المذهب الراجح، كنت أقول أي مرة واحدة، واللفظ لا يدل على أكثر من المرة، إما وضعا أو التزاما. واضح؟ وما كنت بحاجة إلى أن يقول النبي ليس في كل عام، حتى لو أن النبي لم يقل ليس في كل عام كنت أقول حج لا تقتضي أكثر من المرة. طيب، على مذهب الشيخ أبي إسحاق هنقول إن الله كتب عليكم الحج فحجوا أي في كل سنة، لكن قوله ليس في كل عام قرينة صرفت الأمر من إفادته للتكرار إلى المرة، هكذا يتصرفون. ماشي، والدليل عليه أن إطلاق الفعل يقتضي إطلاق الفعل، أين الفعل؟ صلي. ماشي، بس الفعل هو صلي، لم يكن صلي مرة ولا لم يكن صلي مرات، بس أنا عندي فيه برضك ممكن تأويل أحسن، إن إطلاق الفعل هو قريب من هذا، أن الفعل الذي هو متعلق الأمر اللي هو الصلاة، مش إحنا قلنا صلي أمر بالصلاة والصلاة مصدر والمصدر اسم جنس واسم الجنس يحصل في الواقع بحصول فرد منه، هذا الكلام ينمشي مع أن إطلاق الفعل الذي هو متعلق الأمر هو مصدر، واضح؟ يقتضي أقل ما يقع عليه الاسم، يبقى ما يصدق عليه أنه صلاة إذا وجد في الواقع فقد وجدت الصلاة التي هي متعلق الأمر. ألا ترى أنه لو حلف ليفعلن بر بيمينه بمرة واحدة؟ فدل على أن الإطلاق لا يقتضي أكثر من ذلك. كده واضح؟ أن إطلاق الفعل تحمله على ما كنت تقول إطلاق الفعل، يعني قال صلي لم يكن صلي مرة ولا صلي مرات، أو تحمله على المعنى الذي ذكرته أنا، هذا مقبول وهذا مقبول. ماشي، فصل. فأما إذا علق الأمر بشرط بأن يقول إذا زالت الشمس فصلي، فهل يقتضي التكرار؟ إن قلنا إن مطلق الأمر يقتضي التكرار فالمعلق بالشرط مثله. تفهم هذا يا مولانا؟ أنت الآن على مذهب الشيخ أبي إسحاق الإسفرايني يقول لك مطلق الأمر يدل على التكرار، تقول فكيف إذا علق على شرط؟ إذا علق على الشرط يدل على التكرار من بابه أولى. طيب، وإن قلنا أن مطلقه لا يقتضي التكرار ففي المعلق بشرط وجهان، أن مطلقه لا يقتضي التكرار ففي المعلق بالشرط وجهان، لا أنت الآن على مذهب الجمهور وتقول الأمر لا يدل على التكرار، فبالمعلق بالشرط هل يقتضي ولا لا يقتضي؟ من أصحابنا من قال يقتضي التكرار كلما تكرر الشرط، كده واضح؟ كلما تكرر الشرط، كلما تكرر الشرط تكرر المشروط، كده واضح؟ يمكن أن تقول حيثما ثبت أن الشرط علة في المشروط، وهذا غالبا ما يقع. رأي الجمهور، بس خلي بالك من حاجة، خلينا نشرح المسألة وأبين لك نكتة المسألة. ومنهم من قال لا يقتضي وهو الأصح، لأن كل ما لا يقتضي التكرار إذا كان مطلقا لم يقتضي التكرار إذا كان معلقا بالشرط. كالطلاق لا فرق بين أن يكون أنت طالق وبين أن يكون إذا زالت الشمس فأنت طالق. أظن أنك ممكن تكون فهمت اللي أنا عايز أقوله. هو كالآتي: ما هو محل النزاع؟ محل النزاع هو مدلول صيغة افعل، مدلول صيغة افعل. طيب إذا قلت لك صلي، أنت تقول مدلول صلي، التكرار ليس من مدلول صلي. طيب قلت لك إذا زالت الشمس فصلي، تقول التكرار أيضا ليس من مدلول صلي. كده واضح؟ الشيخ يستدل على ذلك ويقول: لأن ما لا يدل على التكرار إذا كان مجردا عن الشرط لا يدل على التكرار إذا اقترن بالشرط. هذا كلام مستقيم جدا. طيب إذا كنت تقول بهذا الكلام، هل تقول بأن الحكم يتكرر؟ أقول والله إذا ثبت أن الشرط علة في المشروط فأنا أقول الشرط الحكم اللي هو المشروط يتكرر بتكرر الشرط إذا ثبت أنه علة. وهذا ليس من دلالة، من دلالة اللفظ، هذا من قاعدة أصولية قررتها أنت عندما قلت الحكم يتكرر بتكرر علته وليس من مدلول الصيغة. تمام كده؟ يبقى خليني أمشي مع الشيخ أبي إسحاق. قال لي الأمر المجرد لا يقتضي التكرار، والتكرار ليس من مدلوله لغة، ليس من مدلوله وضعا، وما دام ليس من مدلوله وضعا إذا تجرد فكذلك هو ليس من مدلوله وضعا إذا اقترن بالشرط. كده واضح؟ طيب الشيخ أبي إسحاق سأسأله: إذا زالت الشمس فصلي، هل تقول هنا أن الأمر بالصلاة يتكرر؟ قال لي أقول نعم يتكرر، بس ليس من مدلول الصيغة لغة التي الكلام فيه، وإنما من قاعدة الحكم يتكرر بتكرر علته إذا ثبت أن هذا الشرط علة. انتهى الكلام؟ انتهى الكلام. نأتي إلى الفريق الأول، نقول ماذا تعني بالتكرار؟ اللي هو يقول إيه؟ الأمر المقترن بالشرط يتكرر بتكرر الشرط. أقول له ماذا تريد؟ هل تريد أن هذا من باب إعمال قاعدة الحكم يتكرر بتكرر علته؟ إذا كنت تقول بذلك فأنا أوافقك. إذا كنت تقول أن هذا مدلول الصيغة لغة، كأنك تقول صيغة افعل إن تجردت عن الشرط فمدلولها لغة عدم التكرار، وإذا اقترنت بالشرط فمدلولها لغة التكرار، فأنا أخالفك في ذلك. ما لا يدل عند التجرد على الشرط لا يدل عند الاقتران بالشرط. ماشي؟ طب نقرأ بقى كلام الشيخ ونقرأ عليه المعنى. ومن أصحابنا من قال، طيب خلينا نقول مذهب أبو إسحاق عرفناه. طيب وغيره: وإن قلنا أن مطلقه الأمر المطلق لا يقتضي التكرار ففي المعلق بشرط وجهان. من أصحابنا من قال يقتضي التكرار كلما تكرر الشرط. نسأل: يتكرر لغة أم يتكرر قياسا؟ اللي هو يتكرر الحكم يتكرر علته. إن قلت يتكرر لغة يعني يدل على التكرار لغة، فنحن نمنع ذلك ونقول ما لا يدل مع التجرد لا يدل مع الاقتران. إذا كنت تقول يتكرر قياسا نحن نوافقك، لأننا نحن نوافق على أن الحكم يتكرر تكرر علته. بناء على القاعدة يتكرر الحكم لتكرر علته. كده واضح؟ ومنهم من قال لا يقتضي، وده رأي الشيخ أبو إسحاق وهو وجيه للغاية وهو الأصح، لأن الكلام في مدلول صيغة تفعل، لأن الكلام في مدلول صيغة تفعل إيه؟ لغة. في مدلول صيغة تفعل وضعا، لأن كل ما لا يقتضي التكرار، كل ما لا يدل على التكرار لغة ووضعا إذا كان مطلقا أي مجردا عن الشرط لم يقتضي التكرار، أي لم يدل على التكرار وضعا ولغة إذا كان معلقا بشرط. أظن كده الكلام واضح. والشيخ أراد أن إيه؟ أن يستظهر على ذلك المعنى، أراد أن يقويه، فقال أستظهر على ذلك بالطلاق. لا فرق بين أن يقول أنت طالق وبين أن يقول إذا زالت الشمس فأنت طالق، بمعنى أنت طالق تقع مرة واحدة، وإذا زالت الشمس فأنت طالق تطلق مرة واحدة. فما لا يقتضي التكرار مع التجرد عن الشرط لا يقتضي التكرار مع الاقتران بالشرط، بخلاف ما لو وجد دليل على التكرار وإرادة التكرار، كما لو قلت كلما زالت الشمس فأنت طالق، يبقى إذا زالت اليوم تطلق واحدة، وإذا زالت غدا تطلق الثانية، وبعد غد تطلق الثالثة، ونرتاح. ماشي؟ رجع الثانية آخر سؤال. أنت قولوا إذا كان الأمر حين تجرده لا يفيد التكرار، لا يفيده لغة، لا يفيده لغة، كما أنه لا يفيده لغة حين تجرده لا يفيده لغة أيضا إذا تعلق بشرط. جميل. طب ما شهد في أنت طالق في نم مثلا، قلت له نم، هل أمري هذا يقتضي التكرار؟ قل له نم، أمري هذا لا يفيد التكرار، لا يفيد التكرار. طب إذا قلت له إذا جاء الليل فنم، لماذا هذا التكرار؟ نم هنا ونم هنا لم تفد التكرار، لم تفد التكرار لغة، من ناحية الوضع واللغة. لكن إذا فهمنا أن مجيء الليل كل ليل علة في النوم، يبقى يتكرر الحكم للتكرر اضطرادي. علة ولا لا، وعلة متكررة ولا غير متكررة، حيثما ثبت ما يثبت عندك في نهاية الأمر علق به الحكم، إذا كان لا يتكرر يرتبط به الحكم، إذا كان يتكرر يتعلق به الحكم. واضح؟ الآن هنا نتكلم عن حيثيته اللغوية فقط، فهم؟ فقط. إذا فهمت ذلك تفهم المسألة على حقها. إذا أنت تقول القول بأنه يتكرر بتكرر الشرطي قول وجيه جدا، لماذا يرجحون خلاف ذلك؟ لأنني لم تفهم حقيقة المسألة، لأنك لم تفهم حقيقة المسألة. نحن نتكلم في المدلولي لغة، ومع ذلك الشيخ ينفي التكرار لغة ويثبته، بس يثبته قياسا. مدلول افعل لغة، مدلوله إيجاد المأمور به فقط، وليس التكرار من مدلول افعل حال تجرده عن الشرط ومع اقترانه بالشرط. أيوة. والمرجح عندك إيه؟ المرجح عند الشيخ أبي إسحاق عدم التكرار. بس. على مذهبه حتى إذا اقترن الأمر بالشرط لا يفيد التكرار. لغة. لا يفيد التكرار لغة. وإذا فهمنا العلة يتكرر الحكم بتكرر العلة، يتكرر القياس. ماشي. فصل. فأما إذا تكرر الأمر بالفعل الواحد بأن قال صلي ثم قال صلي، فإن قلنا إن مطلق الأمر يقتضي التكرار فتكرار الأمر يقتضي التأكيد، وإن قلنا إنه يقتضي الفعل مرة واحدة ففي التكرار وجهان، أحدهما أنه تأكيد وهو قول الصيرفي، والثاني أنه استئناف وهو الصحيح. والدليل عليه أن كل واحد من الأمرين يقتضي إيجاد الفعل عند الانفراد، فإذا اجتمع أوجب التكرار كما لو كان بفعلين. صلي ركعتين، صلي ركعتين، هذه هي المسألة. صلي ركعتين، صلي ركعتين، كده واضح؟ أنت على مذهب الشيخ أبي إسحاق الإسفرايين، فتقول والله لو قال صلي ركعتين مرة واحدة كنت سأقول له صلي ركعتين إلى قيام الساعة، فلو قال صلي ركعتين صلي ركعتين، يبقى من باب ايه؟ من باب اولى ان التكرار يؤدي الى التاكيد، لان لا يمكن ان ايه الواحده يعني صلي ركعتين صلي ركعتين صلي ركعتين صلي ركعتين، لا خلاف في الاولى. الخلاف في الثانيه، هل تحمل على التاكيد او الاستئناف اللي هو التاسيس؟ يعني صلي ركعتين صلي ركعتين، أنا مأمور بركعتين ثم أكدت ذلك بقولك صلي ركعتين، فلست مطالب إلا بركعتين فقط، ولا تحمل الثانية على الاستئناف والتأسيس؟ يبقى صلي ركعتين وصلي ركعتين، أنا مأمور بأربع ركعات. على مذهب الشيخ أبي إسحاق أنت تصلي ركعتين إلى قيام الساعة، واضح؟ وبالتالي تمتثل الأول ولا تستطيع أن تمتثل الثاني لو كان على التأسيس. يبقى الثاني تأكيد لا محالة، لأن معنى أصلي ركعتين أن أصلي ركعتين إلى قيام الساعة. أستطيع أن أمتثل الأول، طب ومتى أمتثل الثاني إذا كان المقصود بالثاني تأسيس اللي يمكن امتثاله؟ قال يبقى هنا الثاني تأكيد الأول اتفاقا. طب إذا كنت على غير مذهب الشيخ الأستاذ أبي إسحاق، الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني اللي هو يقول بالتكرار، أنا استدركت في اللفظ يعني، إذا كنا الشيخ أبي إسحاق يبقى الشيرازي، إذا كنا الأستاذ أبي إسحاق يبقى الإسفرايني. على ماذا الإسفرايني الثاني التأكيد؟ تأكيد لا لا محال، لا يمكن امتثاله. طيب لو على مذهب الشيخ أبي إسحاق الشيرازي، ده مذهب الجمهور أنه لا يقتضي التكرار، قال لي في وجهين، قال لي صلي ركعتين صلي ركعتين لا تقتضي إلا التأكيد. لماذا؟ قال والله وجدنا أنه قد كثر في كلام العرب التأكيد في مثل ذلك، التأكيد كثير في كلام العرب، أقتل زيدا أقتل زيدا وهو لا يقتل إلا واحدة، اسقني ماء اسقني ماء وحاجتي إلى الماء تندفع بالشرب مرة واحدة، جاء جاء زيد جاء زيد زيد جاء زيد جاء زيد، التكرار معهود في كلام العرب، فإذا ورد في كلام الشارع حملناه على المعهود في كلام العرب، فيكون الثاني هو عين الأول، ولست مطالب إلا بأداء ركعتين. قال لي طب والمذهب الثاني اللي هو مذهب الراجح، احنا قلنا يعرف من طريقة الشافعي في الأصول أنه إعمال اللفظ واستثمار اللفظ ما أمكن، واضح؟ فلو قال صلي ركعتين أنت مأمور بصلاة ركعتين، طب لو قال صلي ركعتين يبقى مأمور بصلاة ركعتين غير الأولين، استثمار اللفظ ما أمكن. وأنت تقول وتقعد أن التأسيس خير من التأكيد، التأكيد لا يعطي فائدة جديدة لكن التأسيس يعطي فائدة جديدة، وحمل كلام الشارع على ما يعطي فائدة جديدة أولى من أحمله على ما لا يعطي فائدة جديدة، وأنت قررت وقلت التأسيس خير من التأكيد، فيبقى الوجه الثاني هو أن نحمل على التأسيس، وعندما يقول صلي ركعتين صلي ركعتين أنت مطالب بأربع ركعات. ماشي، على قول التكرار اللي هو مثلا الأستاذ أبي إسحاق الإسرائيلي هو تأكيد فقط، هو تأكيد فقط، وعلى القول بعدم التكرار هناك مذهبان، التأكيد والتأسيس، التأسيس أول. تمام. قال الشيخ فإذا تعلق الأمر الواحد، إذا تعلق الأمر بالفعل الواحد بأن قال صلي ثم قال صلي صلي صلي صلي صلي، هل أنا مطالب بصلتين؟ صلي صلي أو صلي ركعتين صلي ركعتين، فإن قلنا أن مطلق الأمر يقتضي التكرار فتكرار الأمر يقتضي التأكيد. لماذا؟ هل يمكنك أن تمتثل الثاني أصلا؟ نعم. وإن قلنا أنه يقتضي الفعل مرة واحدة، قال لي ففي التكرار وجهان، يعني التكرار أنا مأمور بصلاة وصلاة، أحدهما أنه تأكيد، وعندما يقول لك صلي ركعتين صلي ركعتين لست مأمورا إلا بركعتين فقط، والثاني أنه استئناف وتأسيس فتكون مطالب بإيه؟ بأربعة. والدليل عليه على الثاني وهو الصحيح، والدليل على هذا الصحيح أن كل واحد من الأمرين يقتضي إيجاد الفعل عند الفراد. قلت لك منذ سنة صلي ركعتين تبقى مأمور بصلاة ركعتين، وقلت لك الآن صلي ركعتين أنت مطالب بصلاة ركعتين، يبقى كل واحد منهما عند انفراده يوجب ركعتين، فكذلك لو اجتمع فقال صلي ركعتين صلي ركعتين، فإذا اجتمع أوجب التكرار كما لو كان بفعلين، كما لو كان بفعلين. الشيخ بيستدل الدليلين، صلي ركعتين صلي ركعتين وردتا متعاقبتين فتوجب الفعل مرتين، كما لو وردت مع تراخي، صلي ركعتين وبعد ساعة قلت لك صلي ركعتين أي غير تلك كده، واضح؟ قال لي وكما لو كان بفعلين أي مختلفين، كما لو قلت لك صلي ركعتين تصدق على فقير، هل هذا أمر واحد ولا أمرين؟ أمرين. فكذلك لو قلت لك صلي ركعتين صلي ركعتين هما أمران، كل واحد منهما يوجب متعلقة يوجب مقتضى. كده واضح؟ قلوه وإن قلنا أنه يقول الفعل مرض واحد ففي التكرار وجهان، قلوه في التكرار ففي التكرار اللي هو وجوب الثاني بعد الأول، تكرار الفعل، ففي التكرار تكرار الفعل. شنو قلت لك؟ أصلي صلي تكرار الفعل يعني أن تأتي بصلاة ثانية بعد الصلاة الأولى. قلوه في التكرار على القول بالتكرار وجهان؟ لا، التكرار هنا ليس المقصود بالتكرار اللي هو في أصل المسألة، التكرار اللي هو تكرار الفعل، تكرار المأمور به، امتثال الثاني بعد امتثال الأول، امتثال الثاني بعد امتثال الأول. يعني صلي ركعتين بعد صلاتي ركعتين، أنا مأمور بأربع ركعات، ففي التكرار أي وجوب أربع ركعات اللي هو أن تأتي بمقتضى الفعل الأول وتأتي بمقتضى الفعل الثاني، تأتي بالركعتين ثم تتبعهم بركعتين، هذا المقصود بالتكرار، بتكرار فعل المأمور به الذي هو مقتضى الأول ثم مقتضى الثاني. الوجه الأول يكون مع إسراني أنه تأكيد. لا، الصيرف يقول لك صلي ركعتين، صلي ركعتين معناها تصلي ركعتين وتنصرف ولا شيء عليك بعد ذلك. المذهب الثاني يقول لك عليك أربع ركعات. مذهب أبي إسحاق صلي ركعتين إلى قيام الساعة، وأنت في ذلك لم تمتثل الأمر الثاني إنما امتثلت الأول فقط، لعلك تكمل الثاني إن شاء الله في الجنة. ماشي، فماذا يفيد إذا فتكرار الأمر يقتضي التأكيد؟ ما هو التأكيد يقتضي فعل المأمور به مرة واحدة، صلي ركعتين أنت مطالب بصلاة ركعتين ثم أكدت ذلك على الجواب. أنت تريد قول أبي إسحاق؟ أيوة. طيب نقرأ قول أبي إسحاق، إيه المشكلة؟ نقرأ قول أصحاب، اقرأ كده. فإن قلنا أن مطلق الأمر يقتضي التكرار، فتكرير الأمر يقتضي التأكيد في الثاني، فتكرير الأمر في الأول يقتضي التأكيد في الثاني، فتكرار الأمر يعني تكرار فعل المأمور به في الأول يقتضي التأكيد في الثاني. يقتضي أن يكون الثاني تأكيدا لا تأسيسا. هذا لا يعني أن الثاني تأكيد للأول صح؟ لا، هو تأكيد للأول. الثاني تأكيد للأول؟ أيوة. ما أنا قلت لك صلي ركعتين عند الشيخ أبي إسحاق، ماذا تقتضي؟ عند الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني ماذا تقتضي؟ لا، تقتضي التكرار المستوعب للزمان بحسب الإمكان، تصلي ركعتين إلى قيام الساعة. حمل صلي ركعتين الأولى الشيخ، ليس الأمر الأول هو الذي يفيد ذلك؟ الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني قال صلي ركعتين الأولى امتثلها، يبقى صلي ركعتين من اليوم إلى يوم القيامة. إذا حملت صلي ركعتين هذه على هذا المعنى، اقتضى ذلك، اقتضى حمل صلي ركعتين الأولى على التكرار أن تكون في صلي ركعتين الثانية أنها تأكيد للأول وليس التأسيس لأمر جديد. متى يمتثل؟ صح كده؟ يبقى حمل الأمر الأول على التكرار كما هو مذهب أبي إسحاق يقتضي أن تحمل الأمر الثاني على التأكيد قطعا. واضح يا شيخ. إذا الفرق والمذهب الثاني؟ المذهب الثاني ماذا يقول المذهب الثاني؟ لا، خليني في المذهب. احنا كده خلصنا من مذهب أبي إسحاق، تمام؟ نأخذ مذهب الصرافي. مذهب الإيه؟ الصيرافي. الصيرافي عشان هو الصيرافي غلط. الصيرافي ماشي، مذهب الصيرافي يقول لي الأمر يا شباب لا يقتضي عندنا التكرار، نحن لا نقول بما يقوله الإسفرايني. ماشي، قول الإسفرايني نحن لا نقول به، هكذا يقول الصيرافي. فأقول له صل ركعتين ماذا تقتضي؟ قالت صليت ركعتين وفقط، لكن عهدنا أن العرب تكرر الكلام بقصد التكرار فيكون الثاني هو عين الأول، فلست مأمورا بأكثر من ركعتين، صلي ركعتين وتنصرف وتكون قد امتثلت. المذهب الثاني اللي هو الشيخ أبي إسحاق الشيرازي يرجحه، يقول لك لو قلت كما قال الصرافي هذه الجملة الثانية ما أفادت فائدة جديدة، والأصل في كلام الشارع أن يحمل على فائدة جديدة، وهذا يتحقق ما لو كان صلي ركعتين يوجب ركعتين، وصلي ركعتين توجب ركعتين أخريين، فنجد أن ركعتين زائد ركعتين تساوي أربع ركعات، ماشي؟ وهذا الثاني يسمى تأسيس واستئناف، تأسيس واستئناف، وهذا هو الأصح، ماشي؟ عند الشيخ أبي إسحاق وعند الجمهور، ماشي؟ أي حد يسأل ثاني معناه أنه لم يفهم، وهضطر أشرح من أول ثاني، ماشي؟ الذي أشكلني هو يعني هو قسمه إلى وجهين، صح؟ نعم. الوجه الأول يقول أنه تأكيد هو قول الصيرفي. تمام تمام، أنت دلوقتي فهمت المقصود؟ طيب ما زال مشكل؟ ما زال. طيب ماشي، أنت أنظر إلى السبورة وأنا أقرأ، ماشي؟ أنظر إلى السبورة وأنا أقرأ. نحن الآن سنتعامل مع ماذا؟ نتعامل مع مذهب الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني. هذا المذهب من أين؟ من أي لينا؟ من أول فإن قلنا على مذهب أبي إسحاق الإسفرايني، فإن قلنا أن مطلق الأمر يقتضي التكرار اللي هو صلي ركعتين الأولى، تمام كده؟ فإن قلنا أن صلي ركعتين الأولى تقتضي التكرار، تمام كده؟ معنى ذلك أنني أصلي ركعتين إلى قيام الساعة، ماشي؟ فتكرار الأمر في الأمر الأول، فتكرار الأمر يعني تكرار المأمور به المستفاد من الأمر الأول، فتكرار المأمور به الذي هو صلاة ركعتين في المأمور الأول أو في الأمر الأول، تكرار المأمور به في الأمر الأول يقتضي التأكيد في الإيه؟ في الأمر الثاني اللي هو صلي ركعتين الثاني. كده الكلام مفهوم؟ فتكرار الأمر ليس المراد الأمر الثاني؟ لا، فتكرار الأمر الأول وحمله على التكرار والدوام وصلاة الركعتين إلى قيام الساعة يقتضي أن يكون قول الشارع صلي ركعتين الثانية محمولة على، لأنه لا وقت للتأسيس، ستقوم الساعة وأنا في الأمر الأول، ماشي؟ كده انتهى. وإن قلنا أنه يقتضي المرة ففي التكرار، خلي بالك من ألفاظ الشيخ، هذا هو المذهب الثاني او المذهب الاسرائيلي هو؟ لا، المذهب الثاني، المذهب الجمهور انه لا يقتضي الايه؟ التكرار. وان كنا انه لا يقتضي التكرار، وان كنا انه يقتضي الفعل مره واحده، ففي التكرار اللي هو التكرار ده، ففي التكرار وجهان. خليني التكرار دي افسرها كده، ففي الامر المكرر، ففي الامر المكرر اللي هو الامر الثاني، ففي التكرار أي في الأمر المقرر وجهان، أنه الأمر المقرر يحمل على ماذا؟ يحمل على أنه تأكيد للأول، يبقى هذا عين ذا، فالواجب هو وجوب ركعتين وجوبا مؤكدا ليس أكثر. المذهب الأول أيضا كان مؤكدا، بس لا ده لا. أنت فهمت الأول؟ خلاص ده لا تدخل هذا في ذاته. لا الناس يعني الفرق بينهم يعني أبو إسحاق تصلي الأمر الأول تمتثله ولا تجد وقتا لأن تمتثل الثاني، لأنني سأصلي ركعتين إلى قيام الساعة وتقوم الساعة وأنا ما زلت في الواجب الأول، يبقى هذا الذي ذكره الشارع لا يمكن أن يحمل إلا على اللي على التأكيد. انتهى. المذهب الثاني إذن يكون أنه تأكيد. تأكيد على غير الوجه. اقرأ بقى كده، احنا ماذا أصنع؟ طيب، وإن قلنا أنه يقتضي الفعل مرة واحدة، يعني صلي ركعتين معايا، تصلي ركعتين وفقط. طب صلي ركعتين الثانية، ففي التكرار أي في الأمر المكرر الذي هو الأمر الثاني، وجهان: أن الأمر المكرر الذي هو الأمر الثاني يحمل على التأكيد، ويبقى المقصود بصلي ركعتين الثانية ليس إلا الركعتين الذين أو اللذين أمر بهما في صلي الركعتين أولا. يبقى أنا أؤكد عليك وجوب ركعتين فقط، يبقى بأداء ركعتين تمتثل وينتهي الأمر. أبو إسحاق الإسفرايني قال لك تصلي ركعتين وكلما تنتهي تكرر كده، في فرق. طيب المذهب والثاني أنه استئناف، أن الأمر المكرر لو صلي ركعتين الثانية محمولة على الاستئناف والتأسيس، فتفيد وجوب ركعتين أخريين غير هاتين الركعتين، يبقى المجموع كام؟ أربعة. يبقى واحد يجب عليك أن تصلي إلى يوم القيامة، وواحد يجب عليك صلاة ركعتين فحسب، وواحد يجب عليك صلاة أربع ركعتين من قولك صلي ركعتين صلي ركعتين. ماشي. والدليل عليه أنتم فهمتموه. ماشي. والدليل عليه أن كل واحد من الأمرين يقتضي إيجاد الفعل، هذا يقتضي إيجاد ركعتين وهذا يقتضي إيجاد ركعتين عند الانفراد، أي إيه؟ إذا ورد هذا في يوم وورد هذا في يوم، فكذلك لو ورد معا. شفت القياس؟ يبقى لو ورد معا كما لو ورد في وقتين. قال لي طيب، ولو ورد معا كما لو ورد الأمر بفعلين مختلفين، كان يقول صلي ركعتين تصدق على فقير، هما أمر واحد مؤكد ولا أمران مختلفان؟ كذلك ما لو قال صلي ركعتين صلي ركعتين. ماشي. هذا هو استدلال الشيخ. انظر كم الوقت. طيب على كل اذا فهمتم فهذا يكون ثمرة جيدة لهذا المجهود. ربنا يبارك. تصوروا هذه المسألة جيدا واحفظوها، لأنها جزء مثلا من عشرة أجزاء. يعني هذه المسألة يعني لها صور عديدة، لو اعتبرنا أنها لها مثلا عشر صور فالمذكور صورة واحدة من العشر. فهل لو تضبط هذه عشان عندما يرد عليك الأحوال الأخرى إن شاء الله تستوعبها جيدا. يعني باب الكلام في أن الأمر هل يقتضي الفعل على الفور أم لا. إحنا كنا نتكلم في مسألة التكرار والمرة، هنا نتكلم في الإيه؟ في الفور والتراخي. صلي ركعتين أي الآن، ولا صلي ركعتين فيما يستقبل من الزمان؟ صلي ركعتين الآن هذا فور، صلي ركعتين فيما يستقبل من الزمان هذا تراخي. طب الكلام برضك، كلام لو فهمت الأولى تفهم الثانية. الكلام في مدلول صيغة تفعل لغة، فإذا قال صلي وسكت مدلولها صلي الآن ولا صلي فيما يستقبل؟ قال لي الآن وفيما يستقبل اللي هو الفور والتراخي ليس من مدلول صيغة تفعل لغة. صيغة تفعل لغة وضعت للدلالة على شيء واحد فقط، هو إيجاد طلب إيجاد الفعل، وهو إن وجد على الفور فقد وجد، أو وجد على التراخي فقد وجد، ولا دلالة للصيغة على الفور ولا على التراخي. طب الفور لا، أبو إسحاق على مذهب الجمهور هذا على مذهب الجمهور خلاص، بس أبو إسحاق انتهت. المخالف أشخاص آخرين. الشيخ قال لي لا أنا أخالفه، صيغة تفعل وضعت لغة لتدل على طلب إيجاد الفعل على الفور، فالفور من مدلول صيغة تفعل لغة. وهذا الشيخ قال وأنا أخالفكما، صيغة تفعل وضعت لغة لتدل على طلب إيجاد الفعل فيما يستقبل من الزمان. فالتراخي من مدلول صيغة افعل. ماشي؟ لو قيل بهذا المذهب يعني. لو قيل بهذا المذهب. يبقى الخلاف في ايه؟ في الأمر المجرد، هل بوضعه لغة يدل على الفوري؟ الصحيح لا. وهل يدل على التراخي؟ الصحيح لا. وخالف في ذلك من خالف. تمام؟ طيب، لا خلاف عندي، ده تحرير محل النزاع، أن الأمر الذي يقيد بالفوري يحمل على الفور، والأمر المقيد بالتراخي يحمل على التراخي. الأمر المقيد بالفوري زي مثلا وجوب الصوم في شهر رمضان، يجب علي في أول لحظة من رمضان أن أصوم، يجب علي في أول لحظة من رمضان أن أصوم. والواجب المقيد بالتراخي لنقل الحج، لو قلنا بهذا يعني، لو قلنا بهذا أن الحج واجب على التراخي يبقى هو مقيد بالتراخي، فيحمل على التراخي إذا قيد بهذا يعني. كده واضح؟ بس تحرر محل النزاع، ثم تحرر، ثم تأتي بالخلاف الوارد في محل النزاع. قال الشيخ: باب الكلام في أن الأمر. طبعا لازم أن تلاحظ أن الشيخ إسحاق تتكرر الألفاظ عنده، اللفظ واحد يتكرر عنده، واللفظ الأول يحمل على معنى، والثاني يحمل على معنى، والثالث يحمل على معنى. وعليك أنت أن تكون بصير بمراد الشيخ. باب الكلام في أن الأمر هل يقتضي الفور الفعل على الفور أم لا. إذا ورد الأمر بالفعل مطلقا، يعني إيه مطلقا يا مولانا؟ يعني لم يقيد لا بفور ولا بتراخ، وجب العزم على الفعل على الفور كما مضى في الباب قبله، ودي احنا شرحناه. إما أن تفعل وإما أن تعزم. إذا لم تفعل يجب عليك أن تعزم. وهل يقتضي الفعل على الفور بنية أحسنت أيوة. لا وهل يقتضي الفعل على الفور بنيت على التكرار؟ طبعا المحقق دوت أنا كنت أظن طبعا جيدة، لكن اتضح لي أنها ليست جيدة. إيه؟ لا بس هذا الخطأ يعني خطأ يعني فاحش يعني. بنية على التكرار ده خطأ فاحش يعني. ماشي يا مولانا. فإن قلنا أن الأمر يقتضي التكرار على حسب الاستطاعة وجب الفعل على الفور يا مولانا. تصور المسألة كده، أنت بتقول الأمر يقتضي التكرار، يعني صلي ركعتين من بعد ورود الأمر إلى قيام الساعة، مش أنت تقول الأمر يقتضي التكرار؟ معنى التكرار أنه من بعد ورود الأمر إلى قيام الساعة كل هذا وقت للفعل والانشغال بالفعل. يبقى إذا كنت تقول الأمر يقتضي التكرار كأبي إسحاق الإصفرايني، يتعين عليك أن تقول أنه يقتضي الفور، لأن ما اللحظة التي بعد ورود الفعل بعد وجود الأمر، اللحظة التي هي بعد ورود الأمر هي لحظة من وقت الفعل. يبقى بنيت على التكرار. بنيت على إيه؟ على التكرار. فإن قلنا أن الأمر يقتضي التكرار على حسب الاستطاعة وجب الفعل على الفور، لأن الحالة الأولى داخلة في الاستطاعة. الحالة الأولى يعني الفعل الذي يرد أولا بعد ورود الأمر هو داخل في الاستطاعة، فلا يجوز إخلاؤها من الفعل. الحالة الأولى الواقعة في أول زمان، في أول الزمان بعد ورود الفعل داخلة في الاستطاعة، فلا يجوز إخلاء هذه الحالة التي ينبغي أن الحالة التي تقع في أول الزمان لا يجوز إخلاؤها من الفعل. هذا مفهوم يا مولانا؟ الحصة الزمنية التي تستوعب الفعل مرة، الحصة الزمنية الواردة أو الحصة الزمنية الواقعة بعد ورود الفعل داخلة في الاستطاعة، داخلة في الاستطاعة أن توقع فعل فعلي أم لا؟ الحصة الزمنية الحاصلة بعد ورود الأمر هل يمكنك أن توقع فيها الفعل أم لا؟ يمكنك، وأنت تقول الأمر يقتضي التكرار على حسب الاستطاعة، ألا هذا مما تستطيعه؟ وأنا شرحتها. طيب، وإن قلنا الأمر يقتضي مرة واحدة، ومرة واحدة أوقعها الآن أم فيما يستقبل من الزمان؟ هنا يأتي الخلاف. وإن قلنا أن الأمر يقتضي مرة واحدة، فهل يقتضي ذلك؟ عندك يقتضي ذلك؟ اقرأ كده عندك. فهل يقتضي ذلك على الفور أم لا؟ فهل يقتضي ذلك؟ قدر. فهل يقتضي ذلك فعل المأمور به على الفور أم لا؟ فهل يقتضي ذلك فعل المأمور به على الفور أم لا؟ فيه وجهان. أحدهما أنه لا يقتضي الفعل على الفور، والثاني يقتضي ذلك على الفور وهو قول الصيرفي والقاضي أبي حامد المروزي، ماشي؟ والأول أصح. والأول أصح بناء على إيه؟ بناء على أن صيغة فعل من جهة مدلولها اللغوي الوضعي لا تدل على الفوري، لا تدل على الفوري، لأن قوله افعل يقتضي إيجاد الفعل من غير تخصيص بالزمان الأول دون الثاني. خلي بالك من شيء، مش احنا قلنا برضك، مش احنا قلنا ان صلي امر بإيجاد الصلاة، والصلاة فعل ومصدر، مصدر الصلاة مصدر، والمصدر اسم جنس، واسم الجنس يحصل بوجود فرد منه سواء وجد هذا الفرد الآن أو بعد الآن، إذن الفور والتراخي ليس من مدلول صيغة افعل. كده واضح؟ فإذا افعل يقتضي إيجاد الفعل من غير تخصيص بالزمان الأول دون الثاني، لأن الأمر بالصلاة أمر بمصدر، والصلاة الزمان ليس جزء من مدلوله، فإذا صار ممتثلا بالفعل في الزمان الأول وجب أن يصير ممتثلا بالفعل في الزمان الثاني، لأنه لا خصوصية للزمان، الزمان ليس مقصودا للشارع في إيجاب الفعل. وقال لا تصلي، فمتى صليت فقد امتثلت، لو أراد منك الوقت يقول لك صلي فيما بين المغرب والعشاء، لو الوقت مقصود له يقول لك صلي فيما بين المغرب والعشاء، كما في الصلوات الخمس، الأمر بالصلوات الخمس قصد فيه الفعل وقصد فيه الوقت، صلي أربع ركعات ما بين الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، صلي أربع ركعات إذا صارت كل شيء ظل كل شيء مثله إلى أن تغيب الشمس، صلي ثلاث ركعات من غروب الشمس إلى مغيب الشفق، صلي أربع ركعات من مغيب الشفق إلى طلوع الفجر. الزمان هنا الفعل والزمان كلاهما مقصود للشارع، لكن إذا قصد الفعل فقط يبقى في وقوعه في أي وقت مجزئ، ولا خصوصية للزمان الأول وللزمان الثاني. فصل. فإذا ورد الأمر قوله لأن الحالة الأولى داخلة في الاستطاعة، لو لم المراد أنه لو لم يستطع في الحالة الأولى يجوز له إخلاؤه؟ طبعا، مش هو الشيخ أبي إسحاق قال لك بحسب الإمكان؟ لو ورد الأمر وأنت نائم لا يمكنك أن تبتسل، أبو إسحاق لا يكلفك بهذا، فإذا استيقظت تمتثل. فصل: إذا ورد الأمر مقيدا بزمان نظرت. فإن هنا تأتي مسألة الواجب الموسع والواجب المضيق يا حبيبي. طيب معلومة في هذا الأمر، عندي صيغة فعل تتعلق بمأمور به، المأمور به قد يكون منظور فيه إلى الزمان وقد لا يكون منظورا فيه إلى الزمان. اللي ما ليس منظورا فيه إلى الزمان كالأمر بتوحيد الله، وحد الله قبل الظهر أما بعد الظهر، وحد الله على الدوام. يبقى الأمر بتوحيد الله الزمان ليس منظورا فيه إلى الزمان. الأمر ببر الوالدين ما وقته شرعا ليس منظور فيه إلى الزمان. قال الواجب الذي ليس منظورا فيه إلى الزمان لا يوصف بأنه مضيق ولا موسع. فلا تقول الأمر توحيد الله واجب موسع، الأمر بر الوالدين واجب مضيق، لا يوصف لا بموسع ولا بمضيق. الذي يوصف بالتوسيع والتضييق هو الواجب المتعلق بالزمان المنظور فيه إلى الزمان. كده واضح؟ طيب فإذا ورد الأمر مقيدا بزمان نظرت، فإن كان الزمان يستغرق العبادة، يعني إيه؟ وقته مساو لفعله، وقت أدائه مساو لأدائه. قال لي كالصوم في شهر رمضان، قال لي هذا يسمى بالواجب، لزمه فعله على الفور عند دخول الوقت. ويبقى الواجب المضيق واجب على الفور. وإن كان الزمان أوسع من قدر العبادة، يعني وقت أدائه أكبر من فعله وأدائه، كصلاة الظهر ما بين الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. قال لي وجب الفعل في أول الوقت وجوبا موسعا، هذه العبارة شرحناها، من أول اللحظة وجبت عليك الصلاة وجوبا موسعا، توقعها في الجزء الأول أو في الجزء الثاني أو في الجزء الثالث أو في الجزء الأخير، وليس محظورا عليك إلا أن تخرج العبادة عن وقتها. بس الحاصل عندك أن الشيخ قال بوجوب العزم، فيقول في أول الوقت إما الواجب عليك أحد أمرين، لابد من الإتيان بواحد منهما، إما الفعل وإما العزم، إن لم تفعل يجب عليك أن تعزم، وكلما تذكر أنك لم تصلي يجب عليك أن تجدد العزم. ثم اختلفوا هل يجب العزم في أول الوقت بدلا عن الصلاة، ليس بدلا عن الصلاة مطلقا، بل بدلا عن فعل الصلاة في أول الوقت. على قول إمام الحرمين ليس صعبا، وهو أن يجب عليك أن تعزم عزما واحدا ينسحب على جميع أوقات الوقت. طب والحاصل أنك كلما تتذكر ماذا تصنع؟ تتذكر لك لم تصلي، تقول أنا لم أصلي ولن أصلي. طب مجرد أن يخطر بالك أنك ستصلي هذا عزم، مجرد أن يخطر أنت لم تصلي، كلما يأتي في بالك أنك لم تصلي وتعزم فتقول يخطر بالك أنك تصلي هذا عزم. هذه الخطرة الخاطرة التي تأتي على ذهنك بأنك تقوم تصلي هذا عزم تمتثل به. ثم اختلفوا هل يجب العزم في أول الوقت بدلا عن الصلاة، طبعا ليس المقصود بدلا عن الصلاة مطلقا، لو كان بدلا عن الصلاة مطلقا يبقى لا بأس، أنا أصلي وأنت تعزم، وأنا أظل أصلي إلى يوم القيامة وأنت تعزم إلى يوم القيامة ونتساوى، ما أنا فعلت المأمور به وأنت فعلت المأمور به، واضح؟ لا لا، ليس الخلاف أن العزم يحل محل الصلاة، إنما الخلاف هل العزم يحل محل فعل الصلاة في أول الوقت. فمنهم من لم يوجب، وأنا قلت لك في وجوب العزم قولان، بدلا عن الصلاة بدلا عن الفعل، بدلا عن الفعل في أول الوقت، بدلا عن فعل الصلاة في أول وقت الصلاة. فمنهم من لم يوجب، مش ده القول ده احنا ذكرناه، وان القول ده اختاره ابن السبكي تابع للقاضي البخلاني، لا معذره اختاره ابن السبكي وشدد النكير على القاضي البخلاني في القول بوجوب الايه العزم، وقال ان القول بوجوب العزم هفوه من هفوات القاضي، ومن العظائم في الدين. ماشي؟ يقول هكذا. والحقيقة أن هذا ليس مذهب القاضي وحده، ده مذهب أكثر الشافعي. ومنهم من أوجب العزم بدلا عن الصلاة في أول الوقت، أي الشيخ صرح بها البخلاني. شيخنا الأول إذن لا يجب العزم ولا يجب الفتح. إيه؟ الأول لا يجب العزم. هو الأول يقول لك الواجب عليك فعل الصلاة في أي جزء من أجزاء الوقت، وإذا لم تفعل في أول الوقت لا يجب عليك أن تعزم في أول الوقت على أن تفعل في ثاني الوقت، لكن متى فعلت الصلاة في أي جزء من أجزاء الوقت امتثلت وسقط الواجب. وقال أبو الحسن الكرخي يتعلق الوجوب بأحد شيئين. انظر الوقت، باقي خمس دقائق. طيب، يتعلق الوجوب بأحد شيئين، إما بالفعل أو بأن يضيق الوقت. الحاصل عندي كالآتي، أبو الحسن الكرخي رحمه الله يقول هذا، يقول الواجب عليك إما أن تفعل الواجب، تمام كده، بمعنى لك ألا تصلي الصلاة في الوقت الأول، صليها في الوقت الثاني هو ثاني الوقت، لك ألا تصلي في الثاني وصلي في ثالث الوقت، لا تصلي في الثالث ولك أن تصلي في الإيه؟ في الرابع، إلى أن يتضيق الوقت فلا يسعك التأخير. ماشي، ونقف هنا ونبدأ من مذهب أبي الحسن مرة ثانية. أصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.